أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مراسيل الفقيه. كان الكلام في المصطلح السابع من المصطلحات المختصة بالضعيف، وهو مصطلح المرسال. وصلنا إلى الآراء في حجية المرسال، وذكرنا سبعة آراء إلى أن وصلنا إلى مراسيل الفقيه التي قد يلتزم فيها بالقول السادس أو السابع. فإن مراسيل الفقيه على خمسة أنحاء، منها ما يذكر بصورة الجزم، كما إذا قال الصدوق رضوان الله عليه قال الصادق عليه السلام، قال الرضا عليه السلام، فإن هذه الصياغة تفيد الجزم بصدور القول من الإمام الصادق أو الرضا صلوات الله وسلامه عليهما. وأحيانا تكون الصياغة لا تفيد الجزم، روي عن الصادق، في رواية عن الصادق، في حديث الصادق عليه السلام، في كتاب فلان عن الصادق عليه السلام. من هنا قسمت مراسيل الصدوق إلى قسمين: مراسيل الصدوق الجازمة، مراسيل الصدوق غير الجازمة. من هنا كانت الأقوال ثلاثة في مراسيل الصدوق. القول الأول: حجية جميع مراسيل الصدوق مطلقا. القول الثاني: عدم حجية جميع مراسيل الصدوق مطلقا. القول الثالث: التفصيل، فنقول بحجية المراسيل الجازمة وعدم حجية المراسيل غير الجازمة. ما هو منشأ هذه الأقوال؟ منشأ هذه الأقوال الثلاثة استنطاق عبارة الصدوق رضوان الله عليه في ديباجة ومقدمة كتابه العظيم من لا يحضره الفقيه. فإن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية، المولود بدعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، والد الصدوق تزوج ولم ينجب، فراسل السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي: ادعو، اطلب من صاحب العصر والزمان أن يدعو لي. عليكم السلام. فخرج التوقيع: إنك لن ترزق من زوجتك هذا، ولكن ستتسرى بجارية ديلمية فستلد لك عالما وعابدا. فكان العالم شيخ المحدثين، صدوق الأمة رضوان الله عليه، المدفون في وين؟ المدفون بالري بجوار الشيخ عبد العظيم الحسني. وقد جرت تعديلات قبل سنوات على المرقد المبارك، فانكشف قبر الصدوق فبان غضبا طريا كأنه قد دفن لساعته. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية جال الأمصار والبلدان في طلب الحديث، إلى أن وصل إلى بلخ، وصل إلى منطقة هذه التي يعبر عنها تركستان. هناك سأله السيد الشريف الملقب بنعمة، قال له: إن الطبيب الرازي جاءنا وحينما سافر كتب لنا كتاب من لا يحضره الطبيب، إذا الطبيب ما موجود ترجع إلى هذا الكتاب، وأنت ستسافر فلماذا لا تكتب لنا من لا يحضره الفقيه؟ فكتب الشيخ الصدوق كتاب من لا يحضره الفقيه، والآن كتب السيد داخل السيد حسن تلميذ الشيخ أحمد الوائلي كتاب من لا يحضره الخطيب، لما عنده خطيب هذا فيه قصائد وفيه مواضيع. على العموم الشيخ الصدوق كتب ديباجة عظيمة في هذا الكتاب، في هذه الديباجة ينص على أنه يرى صحة جميع الأحاديث الموجودة في الفقه. ثانيا، جميع هذه الأحاديث مستخرجة من الكتب المشهورة عليها المعول. ثالثا، عليكم السلام ورحمة الله، يرى أن هذه حجة فيما بينه وبين ربه تقدس ذكره. نقرأ لكم هذه الديباجة. يقول قدس سره في الجزء الأول صفحة 90 من الطبعة البيروتية دار الأضواء المحققة تحقيق الفقيه طبعة الخضراء: وصنفت له هذا الكتاب، يعني للسيد الشريف نعمة، لب المطلب في هذه العبارة. لو كان الشيخ السبحاني ذكر هذه العبارة أفضل من يذكر عدة عبائر هي معولة على هذه العبارة. قال: وصنفت له الكتاب بحذف الأسانيد. إذن يصرح أنه حذف الأسانيد. قلنا المراسيل على نحوين: إما أن يتعمد الراوي حذف الأسانيد، وإما أن تكون مبهمة لديه. إذا مبهمة ليست بحجة. الكلام فيما إذا حذف الأسانيد هل هي حجة أو لا، هذا ما ذكرناه في القول السادس. قال: وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. وإن كثرت فوائده، طبعا في ذاك الزمان ما تكثر الطرق، في الزمان زين لو ذكرت يا صديق الأمة كان أفضل إلينا إذا الطرق والأسانيد تكون كثيرة، كانت في ذلك الزمان معروفة. وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وعليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب وكتاب يذكر الكتب. واضح ولا؟ شهادة عظيمة وصريحة. يقول: ولم أقصد فيه قصد المصنفين. واضح ولا؟ يعني ما أريد أذكر كل ما حب ودام وكل رواية، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في ماذا؟ إبين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به. أفتي به ظاهر في الإفتاء، يعني الخبر الحدسي، وأحكم بصحته. هذا الظاهر في ماذا يحكم بالصحة؟ خبر حسي عن حسي مقيد. وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. وإذا حملت هذه الشهادة على الحدس فهذه الشهادة الآن التي ستأتي لابد أن تحملها على الحس، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعول وعليها المرجع. من هنا كانت الأقوال ثلاثة. القول الأول، طبعا الصدوق أول ما يبدأ برواية مرسلة، مو بس أول ما يبدأ، 20-30 رواية، ما أدري يمكن 45 رواية كلها مرسلة. أول ما يبدأ كتابه كله مراسيل، بل ثلث كتاب الفقيه، أكثر من ثلث كتاب الفقيه روايات مرسلة، فإن عدد المراسيل 2050 حديثا، وأما المسانيد 3913. هذه 3913 يعني يقول 4000. وين المراسيل؟ 2050. فإذا المراسيل أكثر من ماذا؟ من الثلث، لأن المراسيل 2050 والمسانيد 3913. لو بتحسبها 4000 و2050، 6050، أزيد بخمسين، الثلث 2000. فإذا مراسيل الصدوق أكثر من الثلث. القول الأول الذي يرى حجية جميع مراسيل الصدوق، يقول هذه الشهادة تشمل جميع الكتاب، تشمل الأحاديث المرسلة والأحاديث المسندة، بل تكون الأحاديث المرسلة أقوى اعتبارا من الأحاديث المسندة، لأن الصدوق لجزمه بصحتها حذف الإسناد عنها، بخلاف تلك التي قد يتأمل فيها أورد فيها السند. وهذه الشهادة كما تشمل المراسيل الجازمة تشمل أيضا غير الجازمة، فنسبة الشهادة إلى صنفي المراسيل على حد سواء، كما تشمل المراسيل الجازمة أيضا تشمل المراسيل غير الجازمة. هذا القول الأول. طبعا شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري يقبل كل الكتاب بمراسيله مطلقا. القول الثاني، عدم قبول جميع مراسيل الصدوق، وهو مختار السيد الخوئي قدس سره، فإن هذه الشهادة شهادة حدسية وليست حسية، وأفتي به، هذا الإفتاء حكم عملية حدسية وليس عملية حسية. وأما الشهادة الظاهرة في الحس وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، مجرد اشتهار الكتاب لا يفيد صحة الرواية. وأما الشهادة باعتماد الأصحاب، فإن الاعتماد عندهم ولو وصل إلينا قد لا يكون معتمد عندنا، فلا تقبل هذه الشهادة. هذه الشهادة خاصة به رحمة الله عليه. وأما القول الثالث، التفصيل بين المراسيل الجازمة والمراسيل غير الجازمة، وهو مختار السيد الإمام الخميني قدس سره في كتاب البيع الجزء الثاني. وجه هذا القول أن الشهادة أظهر وأوضح في المراسيل الجازمة، حينما يقول قال الصادق عليه السلام، فإنه يفيد الجزم بصدور هذا القول من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف ما إذا قال روية عن الصادق، في رواية عن الصادق، فإنها قد تفيد التشكيك لا التحقيق. فنأخذ بالقدر المتيقن المراسيل الجازمة، والشيخ السبحاني يميل إلى هذا. تفصيل الكلام في علم الرجال وعلم الفقه. ومعنا في علم الدراية من باب الاستطراد. الآن الشيخ السبحاني حفظه الله يذكر عدة كلمات، أغلب هذه الكلمات ناظرة إلى حجية خصوص المراسيل الجازمة، وبعضها ناظر إلى حجية مطلق المراسيل الجازمة وغير الجازمة. لكن ننبه، هذه الشهادة مختصة بخصوص كتاب الفقيه من بين كتب الصدوق. الصدوق عنده كتب كثيرة، عنده كتاب الخصال، ثواب الأعمال، علل الشرايع، عيون أخبار الرضا، ما شاء الله كتب كثيرة، لكن هذه الشهادة مختصة بخصوص كتاب الفقيه. وكتاب الفقيه مراسيله متنوعة، منها ما يظهر من نفس الرواية أنها مرسلة، إذا قال روية في حديثين قال الصادق، وبعض الروايات قد تتوهم أنها مسندة إلا أنها ليست مسندة، لأن الصدوق عند مشيخة فيبدأ السند مثلا زرارة عن الصادق عليه السلام، زرارة عن الباقر عليه السلام، تذهب إلى نهاية الكتاب المشيخة، هناك يقول وأما ما رويته عن زرارة فعن فلان عن فلان عن فلان، ودائما هو يروي عن أبيه، أبي فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن بن الوليد عن فلان عن فلان عن فلان. هناك جملة من الرواة أكثر من 100 ذكرهم في بداية السند، في المشيخة ما ذكر السند إليهم، واضح ولا؟ مثلا الفقيه الكبير محمد بن مسلم شقد ذكر عن الروايات في نهاية الكتاب، ما ذكر طريقة إلى محمد بن مسلم، تصير الرواية مرسلة. وبعض الروايات هذا نجيب لكم نكات يعني ما تضحك لكن تفيد، زين، بعض الأسانيد مثلا أحيانا يبدأ الرواية بجميل، جميل بن دراج، وأحيانا يبدأ الرواية بصفوان. في المشيخة تراجع يقول وأما ما رويته عن صفوان وجميل فقد رويته هكذا، فيذكر سند إلى الاثنين على نحو التشريك. أنت الآن تريد سند إلى خصوص روايات جميل ما ذكر، سند إلى خصوص روايات جميل ما ذكر، فهل هذا السند الذي ذكره في النهاية على نحو التشريك هو نفس السند إلى روايات جميل بخصوصه أو لا؟ روايات جميل الخاصة لها سندان، وروايات جميل بالتشريك مع صفوان لها سند خاص، لأن قد يكون اثنينهم كتبوا كتاب على نحو التشريك. هنا أيضا تختلف الأنظار، أحيانا الرواية عن الاثنين، يقول جميل وصفوان عن فلان فسندها تراجع في المشيخة، لكن إذا بدأ بجميل فقط وأضعه على ما الذكاء تراجعون موجود، تراجعون مشيخة الفقيه في النهاية موجود. أتذكر أستاذنا الشيخ هادي الراضي أيده الله كان يستظهر أن هذا السند على نحو التشريك أيضا على نحو الخصوص، يعني يمكن أن نعديه، لا موضوعية للتشريك هنا بعد الفقيه واستظهاره. نقرأ هذا المقدار، طبعا أحصى مراسيل الصدوق الشيخ البهائي رضوان الله عليه، جرد الكتاب كامل وأحصى. وأما خصوص المراسيل التي بهذا النحو يعني ينص على الاسم في المشيخة ما يذكر، من أحصى؟ التقي المجلسين. من هو التقي المجلسين؟ المجلسي الأول الشيخ محمد تقي المجلسي، والد الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب البحار، والد صاحب البحار ابن وجدتها في الرجال، له كتاب عظيم في شرح الفقيه، شو اسمه؟ روضة المتقين، في شرحنا اللي يحضره الفقيه الآن نسخة جدا قليلة ما موجود في السوق إن شاء الله يطبعونه. مراسيل الفقيه شرح كامل بعد رجال ومتن. هذه الكتب الأربعة المفروض أيضا تلمون بها وتلمون بأهم شروحها. مثلا الكافي من شرحه من أهم شروحها مرآة العقول للعلامة المجلسي، وأيضا المازندراني الشيخ محمد صالح المازندراني، بعد ملا صدرا. وهكذا عندنا كتاب من لا يحضره الفقيه من أهم شروحه روضة المتقين للتقي المجلسي. طبعا الشروح كثيرة لكن أشهر الشروح. وهكذا الاستبصار من أهم شروحه ملاذ الأخيار في شرح الاستبصار. لمن ملاذ الأخيار؟ للشيخ محمد باقر المجلسي، يعني المجلسي صاحب البحار شرح لحظة العمر المبارك شرح الكافي مرآة العقول وشرح الاستبصار ملاذ الأخيار. وقد طبع مؤخرا كتاب عظيم استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار لأحد علمائنا الذي دفن في مكة المكرمة، عالم كبير. هذا الكتاب الآن طبع تحقيق مؤسسة آل البيت في فوائد رجالية قيمة. على العموم لا لا من لبنان لعل ناسا الآن اسمه غايب عن بالي. معروف هذا الكتاب الآن استقصاء الاعتبار مراسيل الفقيه. إن كتاب من لا يحضره الفقيه يشتمل على 3913 حديثا مسندا وعلى 2050 حديثا مرسلان. احصاء من؟ الشيخ البهائي رضوان الله عليه. والمراد من المرسل اعام مما لم يذكر فيه اسم الراوي، بان قال روي او قال قال عليه السلام او ذكر الراوي او صاحب الكتاب ونسي ان يذكر طريقه اليه في المشيخة مثل محمد بن مسلم. هنا يجي بعد نظرية تعويض الأسانيد، كيف تعوض السند إذا قبلت نظرية تعويض الأسانيد. وقد أحصى المجلسي الأول قدس سره هذا القسم الأخير، أي قسم أخير إذا ذكر الراوي ولم يذكر الطريق في المشيخة. في شرحه على الفقيه له روضة المتقين فبلغ أزيد من 120 رجلان ما شاء الله. أي مو معناته ما موجود سند ويقول حدثت الأسانيد حتى لا تطول، وأن أخبارهم تزيد على 300 حديث. فربما يقال بحجية القسم الثاني. ماذا يراد القسم الثاني؟ قلنا مراسيل الصدوق على قسمين، القسم الأول المراسيل غير الجازمة، القسم الثاني المراسيل الجازمة. فربما يقال بحجية القسم الثاني أعني ما نسبه إلى المعصوم بصورة الجزم وقال قال الصادق عليه السلام، خصوصا أنه في بداية الكتاب توه منتهي من الشهادة، توه منتهي من شهادتين، يذكر إليك قال الصادق عليه السلام. وما شاء الله روايات مرسلة. نعم قد يقال على يعني وفق توثيقا لهذه للرواة حديث كأنه يقول قال الصادق، لأننا أثق في هؤلاء فقال الصادق. ذكرنا أن هذا هو وجه عدم قبول مراسيل الصدوق الذي قال به السيد الخوي قدس سره. قال الفاضل التفرشي. من هو الفاضل التفرشي؟ صاحب كتاب نقد الرجال، كتاب عظيم هذا فيه دقة. إن قول العدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله يشعر بإذعانه، إذعان العادل، بمضمون الخبر بخلاف ما لو قال حدثني فلان. وقال السيد بحر العلوم. من السيد بحر العلوم؟ السيد محمد مهدي بحر العلوم صاحب كتاب بلغة الفقيه وإلى كتاب رجال أربعة أجزاء مطبوع تحت عنوان رجال السيد بحر العلوم، له إرجوزة عظيمة في الفقه يقول فيها: نحن الوضوء مسحتان عندنا وغسلتان والكتاب معنا، فالغسلتان الوجه واليدين والمسحتان الرأس والرجلين. وذاكر كامل مثلا أرجوزة في الرجال أصحاب الإجماع كاتبنهم رحمة الله عليه، وهذا معاصر المن للشيخ جعفر كاشف الغطاء، وكانت المرجعية الدينية لمن؟ للشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي يعبر عنه الشيخ الأنصاري في كتبه: وقال بعض الأساطين. الشيخ الأنصاري إذا تدرس مكاسب أو رسائل، إذا قال بعض المعاصرين يقصد صاحب الجواهر، لكن إذا يقول قال بعض الأساطين يقصد الشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي يقول: لو تلف الفقه بأكمله لكتبته من أوله إلى آخره. هذا بعظمته إذا يطلع من المجلس هو والسيد بحر العلوم، يأخذ نعل السيد بحر العلوم وينظفه بحنك عمامته ويقدمه له علماءها كتلة تواضع. وقال السيد بحر العلوم: قيل إن مراسيل الصدوق في الفقه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب، يعني من خواص كتاب الفقيه، لا توجد في غيره من كتب الأصحاب. لاحظ يعني علمائنا اللي يعرف هذه الكنوز، اللي يعرف هذه الكنوز يجي لها بإجلال، اللي ما يفتهم هذه الكنوز هذا اللي يشوفها لا يبالي فيها. لاحظ دقة المحقق النائين وعمق في علم الأصول، كان إذا مرضت عيناه تعبت يفتح الكافي ويضعه على عينه للاستشفاء. هذا المحقق النائين، وهو يقول: المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز، رحمة الله عليه. وقال: لا توجد في غيره غير الفقيه من كتب الأصحاب. وقال بهاء الدين العاملي في شرح الفقيه عند قول المصنف: وقال الصادق عليه قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر. هذا في بداية ذكره في بداية ماذا؟ في بداية كتاب الفقيه. طبعا البهائي والده مدفون في وين؟ في المصلى. الشيخ حسين عبد العبد الصمد صاحب ملاذ الأخيار هذا سافر إلى الحج، رأى رؤيا أن القيامة قد قامت وأن البحرين قد قطعة البحرين قد ودعت في الجنة. قال: إذن أنا بعد أرجع من مكة إلى البحرين. والبحرين يقصد بها جزيرة أوان، صح البحرين؟ فذهب إلى جزيرة أوان، لكن أذوه مسكين، ما احنا نريد، مو لأن احنا بحارنا ومن أوالها ماذا، لا بس نجيب لكم هذا القصة. زين، راح جد حافظ المصلى هناك شيخ داود عنده مدرسة، للآن موجودة مدارس شيخ داود. جاء واحد الى الشيخ داود قال له: ان الشيخ حسين بن عبد الصمد راح يتناقش اياك مناقشة جدلية. راح الى الشيخ حسين بن عبد الصمد قال: ان الشيخ داود سيتناقش معك مناقشة برهانية. اجتمع للمناظرة. احنا الشيخ داود متوهم ان الشيخ ان والد البهائي بجادله، والد البهائي متوهم ان الشيخ داود بيعطي جواب برهاني. كل ما تكلم الشيخ حسين بن عبد الصمد قال الشيخ داود: ولما لا نسلم. كل ما جاب شيء قال: ولما لا نسلم. اتأذى الشيخ حسين بن عبد الصمد فقال: اناس في اوال قد تصدوا لنحو العلم واشتغلوا بلملم، اذا ناقشتهم لن تلقى فيهم سوى قولين: لملم لا نسلم. هذه زينة الى الخطبة بحاجة على العموم. كل ما انطار حتى تعلم انه قذر هو راح للجنة لكن تأذى مسكين. هذا الحديث كتالي، هذا عشان اناس في اوال المقف في البحرين، زين كتالي من مراسيل المؤلف رحمه الله وهي كثيرة في هذا الكتاب تزيد على ثلث الاحاديث الموردة فيه، وينبغي ان لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده من حيث تشريكه على النوعين. لاحظ هذه العبارة، يريد ان يقول ان شهادة الصدوق في ديباجة الفقيه تشمل المراسيل والمسانيد، فكل منهما يشتركان في شمول الشهادة لهما، كلا النوعين يشتركان في شمول الشهادة له وتناولها اياه. هذا اللي يريد يقول الان الشيخ البهائي. لاحظ قال وينبغي ان لا يقصر الاعتماد عليها، يعني على المسانيد، مسانيد الفقيه، من الاعتماد على مسانيده، على مسانيد الفقيه، من حيث يعني بسبب تشريكه يعني تشريك الصدوق على النوعين يعني على المسانيد والمراسيل، في كونه يعني كون الصدوق مما يفتي به ويحكم بصحته. كل كلام الصدوق المفروض الشخص سبحانه يذكر في البداية ديباجة الصدوق، ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه، بل ذهب جماعة من الأصوليين الآن يبين أن المرسل أقوى من المسند، لأن المرسل الصدوق جازم بصحته، أما المسند لأن عنده تأمل قد غير ما يقبله ذكر إليه السند. لاحظ العبارة، بل ذهب جماعة من الأصوليين إلى ترجيح مرسل العادل على مسانيد العادل على مسانيده، محتجين بأن قول العادل قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال حدثني فلان عن فلان أنه قال صلى الله عليه وآله كذا. طبعا هذا أول الكلام، من وين تحرز انه ذكره مرسل لانه اذعن به؟ من وين؟ ربما هو اخذ هذا الحديث مرسلا، على اي اساس انت ماذا؟ نص الرواية وردت هكذا بطريق الجزم، اخذها عن شيخه او اخذها من اصلا وهي مرسلة بصيغة الجزم، مقتضى الامانة والدقة في النقل ان يبقاها بصورة الجزم. وقال المحقق الداماد في الرواشح، تعرف منه المحقق الداماد او لا؟ يلا اليوم نزيد شوية الطلعات، نزيد الطلعات. المحقق الداماد، زين هذا القصة تفيدكم ان شاء الله. المحقق الداماد كان معاصر للبهائي، محقق الداماد معروف في العرفان والرجال، محقق الداماد كان سمين، الشيخ البهائي كان قصير وضعيف. اثنينهم في يوم من الايام خرجوا في رحلة مع الشاه، كل واحد على حصان، ايام زين الخطبة خوش معلومة هذه. على العموم على العموم الشاه يمشي في الوسط، منو اللي في الامام ومنو اللي في الخلف؟ اللي في الامام الشيخ البهائي ضعيف، هو في الامام، اللي في الخلف المير داماد السيد الداماد. الشاه تقدم الى الشيخ البهائي قال له شيخنا هذا السمين اخرنا كثيرا، نريد ان نسرع وقد اخرنا. وإذا بالشيخ البهائي يقول أيها الشاه إنك لا تعلم ما يعلم الحصان. قال وماذا؟ قال إنه مثقل من ثقل العلم الذي يحمله المير داماد، ولذلك لا يستطيع المشي. تأخر الشاه قليلا إلى أن وصل إلى المير داماد. قال أيها الشيخ، الشيخ البهائي مغرور، ما يتنزل يمشي ويانا، شامخ بأنفه، دائما في المقدمة. وإذا بالمير داماد يقول: أيها الشيخ، إنك لا تعلم ما يعلم الحسان، إنه فرح ومسرور بالعالم الذي يحمله، فمن شدة فرحه لم يتمالك نفسه فأسرع الجواد. وإذا بالشاه يقف في منتصف الطريق وينزل من على صهوة جواده ويسجد لله شكرا، قال: إذا الأمة فيها هكذا علماء بينهم حسن ظن ما بينهم حسد فالأمة بخير. على العموم هذه طلعة لا بأس بها. وقال المحقق الدامات في الرواشح السماوية في رد من استدل على حجية المرسل مطلقان، يعني مطلق المراسيل حجة، بأنه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل الذي أرسل لما ساغ له، لما جاز للمرسل إسناد الحديث إلى المعصوم. يقول قال الصادق، قال: إنما يتم ذلك. متى إنما يتم ذلك؟ يعني أن هذا الحديث صحيح عند الإرسال. يقول إذا أمره، إذا تحقق أمره نجزم بالعدالة. أولا الإرسال رأسين، يعني إسقاط الواسطة، أحيانا ما في إسقاط واسطة، أحيانا في إبهام عن رجلين، عن بعض رجاله، عن من حدثه، هذا إرسال من دون إسقاط رأسين، أذن هذا الكلام ما يتم فيه. والأمر الثاني إذا كان بصورة الجزم، يعني يقول قال الصادق، فتحقق الأمر الأول الإسقاط رأسين، يعني إزالة الواسطة مباشرة من دون إيجاد واسطة مبهمة، والأمر الثاني بصورة الجزم. قال الصادق، ما يقول روي عن الصادق، حكي عن الصادق. يلا لاحظ العبارة واضحة ولا؟ قال: إنما يتم ذلك، يعني لو لم ما أرسل إلا لأن الواسطة عادل، إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسان، يعني الإسقاط مباشرة دون الإرسال عن طريق الإبهام. واضح ولا؟ هاي العبارة من وين فسرها؟ روح ياي القول السادس، لاحظ ياي التفريق بين حذف الواسطة وإسقاطه مع العلم به وبين ذكره مبهمان. واضح ولا؟ فهني المراد شنو؟ الإسقاط رأسين يعني حذف الواسطة دون الإبهام. بعد يا مولانا والإسناد جزما، كما لو قال المرسل قال النبي صلى الله عليه وآله، أو قال الإمام عليه السلام ذلك، يعني حديث، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه قال عليه السلام: الماء شنو؟ يطهر ولا يطهر. هذه الرواية موجودة في بداية الفقيه. إذ مفاده يستفاد منه الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولا في ظنه، وإلا لو لم تكن الوسائط عدولا في ظنه كان الحكم الجازم بالإسناد هادما لجلالته وعدالته، يعني لجلالة وعدالة المرسل وهو الصدوق هنا قديس السره. وقال المحقق سليمان البحراني في البلغاء، بلغة المحدثين على غرار هداية المحدثين، تعرفون شنو هي هداية المحدثين؟ مو قلنا إليكم أفضل كتاب كتب في تمييز المشتركات، كتاب تمييز المشتركات للكاظمي، شو اسمه؟ هداية المحدثين. وتروح الكتب تقول عندك كتاب تمييز المشتركات، ما معروف بها الاسم، معروف هداية المحدثين. الشيخ سليمان، تعرفون من الشيخ سليمان؟ الشيخ سليمان الماحوزي، هذا الفقيه العظيم له كتاب شرح لفهرست الشيخ الطوسي طبع مؤخرا، هذا ابن بجدتها في الرجاء، في طبقة أساتذة الشيخ يوسف البحراني قدس سره، لعله أستاذ أبيه واستاذ والد شيخ يوسف، شيخ يوسف شيخ احمد البحراني، وشيخ احمد البحراني من الاصوليين الاقحاح، والشيخ يوسف من الاخباريين. يقول رحم الله ابي كان اصوليا بحتا. وقال المحقق سليمان البحراني في البغاء في جملة كلام له في اعتبار روايات الفقيه: بل رأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحة ويقولون إنها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير، منهم العلامة في المختلف، يعني مختلف الشيعة، كتاب مختلف الشيعة، والشهيد في شرح الإرشاد، والسيد المحقق الدامات. يقول الشيخ السبحاني: ولعل التفصيل الأخير أقرأ. ما هو التفصيل الأخير؟ التفريق بين المراسيل الجازمة فنقول بالحجية، والمراسيل غير الجازمة فلا نلتزم بالحجية. هذا هو المرسل لدى الشيعة وعليه أهل السنة أيضا. طبعا ذكرنا لكم أن أهل السنة خصوا المرسل بالتابعي إذا روى عن النبي بإسقاط واسطة. هذا هو المرسل لدى الشيعة وعليه أهل السنة أيضا، فعرفوه بأنه ما سقط منه الصحابي كقول نافع قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. وفي الحقيقة إن مرفوع التابعي هو المرسل عندهم. ما المراد مرفوع التابعي؟ مرفوع بمعنى ماذا؟ مرفوع بمعنى المسند إلى، يعني ما روي عن النبي بإسقاط واسطة. معنى الثاني مرفوع التابعي، لأن المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه، ما روي عن النبي. القول الثاني ما روي عن النبي بإسقاط واسطة. القول الثالث ما روي عن النبي وصرح بلفظ الرافع. هذا القول الثاني مرفوع التابعي، يعني ما روي عن النبي بإسناد التابع مع سقوط واسطة هو المرسل عندهم، وقد عدوه من أقسام الضعيف لسقوط الواسطة، واتفقوا على أنه ليس حجان في الدين. قالوا: هذا هو الرأي الذي استقر عليه حفاظ الحديث ونقاد الأثار، ينتقدون الأثر وتداولوه في تصانيفهم. لكن إذا تلاحظ كثير من كتبهم كل مراسيل للصحابة، واضطروا لاحظ لأنهم عصر النص عندهم يصير مختص بخصوص عصر النبي صلى الله عليه وآله، بخلاف الشيعة الإمامية من عصر النبي إلى غيبة ولي الله العظم سنة 255 هجرية. فإحنا عصر النص عندنا طويل، ما احتجنا إلى هنا وهناك. هم عصر النص بالنبي بعضهم عدى إلى الخلفاء الأربعة. طبعا حتى الخلفاء الأربعة ما كانوا أربعة بعد، كانوا ثلاثة، ما يقبلون أن الإمام علي سلام الله عليه أيضا خليفة. خب قال يوسف 70 سنة أيام بني أمية، شلون أصير خليفة رابع؟ هذه معلومة زينة أيضا في الخطبة. أول من أضاف الخليفة الرابع أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل لما أجى قال الخلفاء أربعة، الرابع هو علي بن أبي طالب. وإلا كان يوسف على المنابر 70 سنة أيام بني أمية. وأول من رفع السبع عن أمير المؤمنين هو عمر بن عبد العزيز. واضح ولا؟ وحتى قصة تعرفون بعد شلون رفع السبع. اليوم مجلس منبر، اليوم الأربعاء يلا منبر، اليوم مو درس. ها؟ وش قصته؟ مللة بعد. يوم من الأيام كان عمر بن عبد العزيز جالس وكان أبوه هو الحاكم. فأراد أن يوقع في علي، يقول: لعن الله أبي تراب، أبي شبر وشبير. فهو يريد أن يذم الإمام علي في اللعن ماله، يذكر الخصائص أنه زوج البتول وأخ الرسول، من حيث ذم يمدح. لما نزل من على المنبر سأل عمر بن عبد العزيز أبا: أراك تسب عليا لكن تمدح وتذكر مناقب علي؟ قال له: إن أردت الحق فالأحق بالخلاف علي وأبناء علي. قال: إذن لماذا تسبه؟ قال: إذا لم أسبه لم أبقى هذا المكان. فعاه جاهد نفسه إذا وصلت إليه الإمارة أن يرفع السب عن علي بن أبي طالب، فلما وصل رفع السب تولى. على العموم اليوم واجد حواشي، قلنا من أطول يوم الحواشي الرواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي، وأنا وصلنا يا جماعة. ومع ذلك نرى أنهم هم الآن شنو فاحتجوا، صار عصر النص ضيق عندهم، قالوا احنا مو لازم الصحابي يروي عن النبي، يمكن هذا الصحابي موجود بمحضر النبي ما سمع ما راح المسجد، سمعها من صحابي ثاني، فإذا نقلها عن صحابي ثاني فهي حجة. لاحظ المطاطية، فاكتفوا بنقل الصحابي حتى لو لم يسند الرواية إلى النبي بل أسندها إلى صحابي، فإن ذلك الصحابي ما يجيبها من جيب المبارك، أكيد يجيبها من عند النبي، وبتجيك تدري يصير عدد، وخاصة بيجينا تعريف الصحابي، يعرفون الصحابي من صاحب النبي يعني من رأى النبي، إذا من رأى النبي شقد هاي كم صحابي عندنا، طبعا بعضهم حدد من غزا معه غزوة أو غزوتين، لكن على هذا التعريف الشائع من رأى النبي بمجرد يشوف النبي صار صحابي، أي لو كل واحد منهم بس بيجيب رواية واحدة كم رواية. زين، ومع ذلك نرى أنهم يحتجون بمراسيل الصحابة، فلا يرونها ضعيفة بحجة أن الصحابي الذي يروي حديثا لم يتيسر له سماعه بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وآله، بل غالبا ما تكون روايته له للرواية عن صحابي آخر قد تحقق يعني تأكد أخذه عن الرسول، تأكد أن هذا الصحابي أخذ هذه الرواية من النبي من وين، هذا أول الكلام. فسقوط الصحابي الآخر من السند لا يضر، واضح ولا، لأن صحابي ينقل عن صحابي، الصحابي الآخر إذا سقط ما يضر، مشكل هو إذا ما نسب إلى النبي مشكل، مو بعد أن الصحابي الثاني أيضا، كما أن جهل حاله حال الصحابي لا يضعف الحديث، فثبوت شرف الصحبة له كاف في تعديله، فقالوا بنظرية عدالة الصحابة يعني أوتوماتيكيا نشوف النبي يصير عادل، فكان أبو لهب عم النبي الله عز وجل أنزل ماذا؟ أنزل فيه آية، واضح ولا؟ أبو لهب حينما جاءت الجارية وبشرته بولادة النبي أعتقها لوجه الله، هذا أبو لهب، يوم بشرت أن النبي ولد لعبد الله أخيه أعتقها، لكن تالي هو وزوجة أم جميل حمالة الحطب يريدون يحرقون النبي صلى الله عليه وآله، الله عز وجل أنزل تبت يدا أبي لهب وتب. كما أن جهل حاله لا يضعف الحديث فثبوت شرف الصحبة له كاف في تعديله. وفي الصحيحين من مراسيل الصحابة ما لا يحصى، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول. لاحظ في الحاشية، بتجينا الحاشية الآن عن هذا، يلاحظ عليه أن القول بأن الصحابة كلهم عدول مخالف للذكر الحكيم، يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، الله عز وجل يصرح، واضح ولا؟ على قولة واحد عراقي يقول استغفر الله، هذا يريد يصير أورع من الله، استغفر الله، يقول لعن الذين، هو يقول لا تلعن، الله يقول أولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين، اللاعنون، هو يقول لا تلعن سير ولا تقل. والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله حول أصحابه، عندنا روايات حتى في الصحاحة، يؤتى برجال فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، روايات في الصحاح موجودة، الصحاح الستة. فقد كان في الصحابة منافقون ومرضى القلوب، عبد الله بن سلول بن أبي سلول شيخ المنافقين، والسماعون لكل ناعق، وإلى غير ذلك مما يجده الإنسان في الذكر الحكيم في القرآن. وقد أخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بذلك حسب ما رواه البخاري في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بينما أنا قائم على الحائط إذا زمرتون يا جماعة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، فقلت أين؟ فقال إلى النار والله. فقلت ما شأنهم؟ النبي متعجب، شلون هذا إلى النار بودونه؟ قال إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرة. قهقرة يعني ماذا؟ القهقرة يعني الرجوع إلى الوراء، انتكسوا يعني رجعوا إلى وراء. ثم إذا زمرة أخرى، جماعة أخرى، حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلما، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم قد ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا هما للنعام. يقول في الحاشية وهما للنعام كناية عن أن الناجي عدد قليل، وقد اكتفينا من الكثير بالقليل، ومن أراد الوقوف على ما لم نذكره فليرجع إلى جامع الأصول. لمن؟ لابن الأثير. هذا جامع الأصول من أكبر المجاميع الحديثية عند العامة، كنز العمال للمتقي الهندي هو جامع الأصول. وجامع النخش جمع، يعني جمع على حسب المؤلفين وعلى حسب مطلع الرواية، قسمين، إذا قسمين، قسم بحسب الأقوال وقسم بحسب الأشخاص. إن أهل السنة بنوا مذهبهم، علق الشيخ السبحاني، أتذكر مرة زرته قال لي هذا الكتاب موجود في البحرين، موسى طبقات الفقهاء كان تو طاب عنه. قلت له ايش مكتوب على جعفر السبحاني بعد ما منه اسمه ما قصرت في الوهابية. قال ان اهل السنة بنوا مذهبهم في الاصول والفروع على اقوال الصحابة والتابعين، فأداهم القول بذلك إلى تنزيه الصحابة كلهم، وسيوافيك أن عددهم يزيد على 100,000، فمعنى ذلك أن رؤية النبي كانت إكسيرا محولا لكل إنسان، وإن كان في الدرجة السافلة من الدين والخلق وسائر المثول، إلى إنسان عادل، حول إلى إنسان عادل مثالي، وهو شيء عجيب، وليس لهم مناص عن ذلك، لأن القول بخلافه يستلزم انهيار المذهب السني، فأسسوا ذلك الأصل لصيانة مذهبهم. واضح إن شاء الله. المعلل ناخذه سهل، طولنا عليكم لكم ناخذه سهل. العلة إما بمعنى المرض وإما بمعنى السبب. المعلل إما أن يستخدم عند الفقهاء وإما عند أرباب الحديث. المعلل عند الفقهاء بمعنى العلة، هذا الحديث معلل يعني فيه علة منصوصة، مثل ما أسكر قليله فكثيره مسكر، هذا ضابط للإسكار. احنا مو شغلنا في المعلل عند الفقهاء، شغلنا المعلل عند المحدثين، يعني الحديث الذي به مرض. يعني ماذا الذي به مرام؟ يعني اشتمل على امر غامض، هذا الامر الغامض اما في المثل واما في السند يوجب تضعيف هذا الحديث، وتكلمنا عنه. ونفس ذا المقطع اللي نقرأ قرأناه مسبقا، يلا نقرأ. المعلل مو المعلل، وله اطلاقان، احدهما ما يختص بالفقهاء وهو ما ذكر فيه علة الحكم، كتعليل حرمة الخمر بالاسكار، وتعليل غسل الجمعة برفع روائح الاباط. والعلة إما علة وإما حكمة، يمكن واحد يقول لك أنا أباطي ما في ريحة، أجل ما أغتسل، واضح ولا؟ تارة يذكر الشيء بنحو الحكمة، مثلا يقول لك العدة لكي لا تختلط المياه، يعني مو تدور مدار اختلاط المياه. قد واحدة تقول لك أنا بزوج 100 رجال الآن بحمض الدين، إيه حمض النووي، يشخصون الولد لمن؟ لا يا أخي، مو هكذا. أحيانا هناك حكمة. الفرق بين الحكمة والعلة، العلة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بخلاف الحكمة ما يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. واستخراج العلة من الحكمة يحتاج إلى استنطاق الرواية، هل أن الرواية تعلق الحكم على العلة بحيث إذا وجدت وجد الحكم، عدمت عدم الحكم، أو لا تذكر فلسفة وحكمة بحيث ما يدور عليها الحكم، وهو خارج عن المقصود في المقام. وثانيهما ما عليه اصطلاح المحدثين، فإنهم يطلقونه على حديث اشتمل على أمر خفي غامض في متنه أو سنده، وهو في نفس الأمر هذا الأمر قادح في اعتباره، اعتبار الحديث، مع كون ظاهره ظاهر الحديث السلامة، فعندئذ فهو مأخوذ من العلة بمعنى المرض، كما أن الإطلاق الأول عند الفقهاء مأخوذ من العلة بمعنى السبب. إذا علة بمعنى السبب عند الفقهاء وعلة بمعنى المرض عند المحدثين. ومعرفة المعلل وتمييزه من أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأوثقها. قال الشهيد: وإنما يتمكن من معرفة ذلك أهل الخبرة بطريق الحديث ومتونه ومراتب الرواة الضابطة لذلك وأهل الفهم الثاقب في ذلك، ويستعان على إدراكها. إدراك العلة يذكر ثلاثة أشياء، وهذا المتن قريناه مسبقا. الأمر الأول بتفرد الراوي بذلك الطريق، هذا الطريق لم يرد إلا عن طريق هذا الراوي، معنى تشاهد هذا. اثنين، أو المتن الذي تظهر عليه قرائن العلة. ثلاثة، وبمخالفة غيره له، غير الراوي لهذا الراوي في ذلك الحديث مع انضمام قرائن تنبه العارف على تلك العلة. ما هي هذه القرائن؟ يذكر ثلاث قرائن. ألف، من إرسال في الموصول، يعني يظهر أنه موصول ومسند لكن في هناك واسطة ساقطة. أو وقف في المرفوع، يعني ظاهره النسبة إلى النبي لكن في الواقع هي النسبة إلى ماذا؟ إلى الصحابي، إلى مصاحب النبي. أو دخول جيم، أو دخول حديث في حديث. دال، أو وهم واهم، أو غير ذلك من الأسباب المعلة للحديث، الممرضة للحديث، بحيث يغلب على الظن ذلك ولا يبلغ اليقين. إذا بلغ اليقين، إذا قطعت أنه هذا حديث غلط مكذوب، بعد يسقط عن الاعتبار بعد. هذا إذا ظننت، مو إذا قطعت. وإلا لو بلغ درجة اليقين لحقه حكم ما تيقن من إرساله أو غيره. إلى أن قال عن شهيدة: إن هذه العلة توجد في كتاب التهذيب متنا وإسنادا بكثرة. مو في التهذيب، اضطراب موجود، مو إن علة موجودة، اضطراب موجود. في الحاشية يقول: ولو صح ما ذكره في التهذيب لزم عدم جواز العمل برواياته إلا بعد الفحص عن سنده ومتنه. طبعا من بين الكتب الأربعة التهذيب فيه مشاكل كثيرة، لكن مو بهذا المستوى الذي قد يهوى. التاسع، المدلس يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.